قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله قول أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر مقام أئمة السلف، وأن من الهدي المأثور حسن القول في هؤلاء الأئمة. وترى أن المصنف عبر هنا بعبارات فيها سعة، فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. ويعني بالسابقين، إما أنه يعني بالسابقين الصحابة ومن بعدهم ممن اتبع الصحابة، وإما بكونه ذكر الصحابة من قبل فيعني بالسابقين من أخذ عن الصحابة من التابعين ومن هم في طبقة القرون الثلاثة الفاضلة، ويعني بالتابعين ما اقتدى بأئمة السلف من أهل السنة والجماعة من أصحاب الأئمة. فهذا وهذا كلاهما مما يمكن أن يفسر كلام المصنف به. وترى أنه قال: ومن بعدهم من التابعين، وهذا يقود كثيرا إلى أن مراده بقوله ومن بعدهم هم من جاء بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وهم أتباع السلف من الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم. وهذا التوجيه هو الأظهر في كلام المصنف، لأن الصحابة ذكرهم من بعد. وترى أن المصنف قال: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. أما أهل الأثر فيراد بهم أهل الحديث الذين يعتبرون الرواية ويستدلون بها ويشتغلون بها علما. وقوله وأهل الفقه والنظر مراده بالفقهاء من اختصوا بهذا الاسم، وإن كانوا مقتدين مقتدين، إلا أنهم اشتغلوا بالفقه ولم يشتغلوا بالرواية على جهة العلم المختص. وهذا تقسيم شائع معروف، فإن من أهل العلم من غلب عليه الاشتغال بالرواية علما، ومنهم من غلب عليه التفقه. وإن كان هؤلاء وهؤلاء يقال إنهم من أهل الحديث باعتبار أنهم مقتفون متبعون. ولكن ترى في عبارة المصنف وأهل الفقه والنظر، أما الفقه فإنه مصطلح شرعي أو تعبير شرعي، وهو مستعمل زمن العلم، ومستعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة إلى آخره. ولكن تعبير المصنف بلفظ النظر، أما النظر الذي ذكر في القرآن فإنه لم يصف به أهل الإيمان في سائر الموارد، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى النظر في مقام الإثبات لبعض مقامات الربوبية أو بعض مقامات الألوهية. ومنه قوله تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وكأن مراد المصنف على كل حال للفظ النظر ليس من اللفظ المتقدم عن المذكورة في القرآن، وإنما مراده بأهل النظر أي من اشتغل بهذا الوجه من التحصيل والاستدلال. وإذا اعتبرنا هذا المعنى فإن هذا المصطلح أضيف لكثير من علماء الكلام، وترى أن المتكلمين يسمون أهل الكلام ويسمون النظار، وإن كان مصطلح النظار أوسع من مصطلح المتكلمين، ولهذا يضاف إلى النظار كثير من الفقهاء وكثير من الأصوليين، فهم من اشتغلوا بالدلائل النظرية بخلاف المتكلمين، هم من اشتغلوا بالدلائل الكلامية. فسائر المتكلمين يسمون نظارا، ولا يلزم أن سائر النظار يسمون متكلمين، هذا مما يمكن أن يقال. ومع هذا فإن الأصل في هذا الإطلاق لم يكن معروفا في كلام الأئمة بعد حدوث الفرق والأهواء، ولا سيما بعد ظهور علم الكلام، فإن أهل النظر أو فإن هذه التسمية لم تكن مضافة لأئمة السنة والجماعة في مرحلة من مراحل التاريخ، إنما كانوا يعرفون بأهل الحديث أو يعرفون بالفقهاء أو يعرفون بنحو ذلك من الأسماء المأثورة. وأما أهل النظر فإنه من الأسماء المحدثة إذا أضيفت على هذا الوجه. وحتى لو قال قائل إن أهل النظر يفسر بما ذكر على معنى النظر في القرآن، فيقول حتى هو على هذا الوجه ليس مأثورا، وما كان الصحابة يسمون أهل النظر ولا يسمون نظارا، وإنما هذا الاسم استعمل في الغالب كما أسلفت على من اشتغل بعلم الكلام أو انتحل شيئا من طرقه وعليه. فالمصنف في خاتم رسالته ذكر البراءة من الطرق البدعية، فذكر الطرق البدعية التي نص أئمة السلف على ذمها كالجهمية والمعتزلة والقدرية والمشدة كما سيأتي. ولا ترى أن المصنف أشار إلى ذم طريق متكلمة الصفاتية، أعني طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري ومن وافقهم من النظار، وإن كان قد تحقق في جمهور الجمل التي ذكرها المصنف في رسالته أن المصنف ليس على هذه الجادة، يعني جادة الكلابية أو جادة الأشعرية، بل هو في الجملة على الاقتداء والسنة، وإن كان غلط إما لفظا وإما لفظا ومعنى في بعض المسائل. ولكن هذا يشار به إلى مسألة، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أصحاب الأئمة قال إنهم من جهة الأخذ بعلم الكلام ينقسمون إلى أقسام، فأما من اشتغل بعلم الكلام فهذا قسم بين، ولكنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن بعض الفضلاء من أصحاب الأئمة من أصحاب أحمد وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، أن طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كانوا يذمون البدع والأهواء وكانوا معرضين عن علم الكلام، فما كانوا يشتغلون به، ولكنهم كانوا يرونه طريقا مصححا في الجملة، وإن كانوا يرون أن طريق السلف والأئمة أهدى وأقوم، إلا أنهم يرون هذا الطريق الذي انتحله من انتسب للسنة والجماعة كابن كلاب الأشعري يرونه طريقا مصححا في الجملة، وإن كان عندهم ليس راجحا وليس فاضلا. ومن هذا ما قرره بعضهم عن بعض أصحاب الأئمة كقول طائفة منهم إن السلف إنما ذم علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة، كلفظ الجسم والجوهر والعرض ونحو ذلك. بل ترى أن بعضهم يقول مثل هذا الذم إذا ذكروا ذم السلف على هذا الوجه. قالوا ومثل هذا الذم معتبر بالمصلحة. قالوا فإن المتأخرين لما كثر شقاق أهل البدع وكثر شرهم كان لابد لأهل السنة والجماعة من الاشتغال بهذه الطرق من باب دفع صول المخالفين. وعن هذا سوغ أبو حامد الغزالي مثلا، مع أنه ليس من هذا الصنف الذي أشرت إليه، بل هو منتحل لعلم الكلام مستعمل له، لكن وعن هذا سوغ أبو حامد الغزالي الاشتغال بعلم الكلام من هذا الوجه. قال أبو حامد في الإحياء، قال وإن كان السلف ذمه إلا أن ذمهم له لحدوث ألفاظه. قال ومثل هذا الوجه من الذم قد يزول بالمصلحة، وذكر مثالا لذلك كما لو أن الكفار غزوا بلاد المسلمين فما تمكن المسلمون من ردهم إلا أن ينتحل بعض المسلمين أو يتخذ بعض المسلمين ما هو من لباس الكفار أو ما هو من لغتهم إلى غير ذلك، فيرى أن هذا مما يتعلق بمسألة المصلحة. فالقصد أن أبا جعفر رحمه الله لم يعرف أنه اشتغل بعلم الكلام، ولكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يكن ذاك المباين لسائر الطرق الكلامية. وإذا قيل أنه ليس مباين لسائر الطرق الكلامية فيعنى بذلك أنه ما كان له نزع بين في الرد أو إبطال طرق متكلمة الصفاتية. ولهذا ترى أنه لما ذكر من بعدهم أي بعد القرون الثلاثة الفاضلة على هذا التفسير لكلامه وهو الأرجح لمراده، قال أهل الفقه والنظر، أهل الفقه والنظر، فجعل النظار يدخلون في هذا الاستعمال. قد يقول قائل إن مراده بالنظر هنا ما هو مستعمل في كلام بعض الأصوليين، أي أهل الفقه وأهل الأصول. هل صحيح الأصوليون يعني الذين اشتغلوا بعلم أصول الفقه يسمون نظارا في الجملة؟ لكن مع هذا فبين أن أبا جعفر رحمه الله ما كان يقصد إلى إسقاط وإبطال مذهب متكلمة الصفاتية بالتصريح، وإنما يستعمل في ذلك في الغالب الجمل المجملة. قال رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، ومن فضل وليا على نبي من الأنبياء فقد كفر، لأن هذا يخالف صريح القرآن وصريح السنة، ولم يشتغل بذلك أحد من أهل الإسلام إلا ما كان من شداد وغلاة بعض الصوفية كبعض الاتحادية ابن عربي مثلا، فإنه تراه في الفتوحات المكية فضلا عن كلامه في الفصوص يذكر أن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة. ولما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى بنيانا جعل النبي على لبنة الفضة وجعله هو على لبنة الذهب، وقال إن المراد بلبنة الفضة من أخذ الأحكام الظاهرة، ومن أخذ العلم المكتوم وعلم السر فهو لبنة الذهب وأهل المجرة. فمثل هذا أهل ابن عربي وأتباعه كابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء الاتحادية يطلقون مثل هذا الكلام، وهؤلاء متفلسفة، وهذه المسألة ينبغي أن تفقه وأن تعرف من شأنهم. هو أن ابن عربي والتلمساني وأمثال هؤلاء ليسوا مجرد صوفية بمعنى أنهم عباد قد انحرفوا في بعض أوجه العبادة فزادوا أو نقصوا، أو غلوا في بعض أوجه الذكر والعبادة أو الصوم وما إلى ذلك كما هو يقع في كثير من الصوفية، بل هؤلاء متفلسفة وهم أئمة الباطنية. والباطنية صنفان، إما باطنية الشيعة وإما باطنية الصوفية، وهذه الطريقة الباطنية الغالية هي طريقة مخالف لأصل العلم الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترى أن حقائقها مبنية على مفارقة دين الإسلام. ولهذا فإن من انتحل هذه الطرق فإنهم لما تضمنته هذه الطرق من المباينة لما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى أن أربابها يعني أرباب الطرق الباطنية انتحلوا في الجملة ظاهرا أحد مذهبين، إما مذهب التشيع وإما مذهب التصوف. ولهذا حالهم الظاهرة إما التشيع وإما التصوف، مع ما في التشيع والتصوف من البدع والضلال، إلا أن هذا هي حالهم الأخف. وأما حقيقة مذهبهم في نفس الأمر فهو شر من ذلك كثيرا. ومن أئمة باطنية الصوفية من أسلف كابن عربي وابن سبعين والعفيفة في المساني وابن الفارض والسهروردي وامثال هؤلاء. ومن باطنية الشيعة وجمهورهم من الإسماعيلية بعامته من الإسماعيلية امثال ابن سينا وامثاله. فهؤلاء اصولهم الباطنية هي اصول فلسفية مباينة لما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترى هذا في كتبهم التي صنفوها كما ترى هذا في كتب ابن سينا وفي كتب ابن عربي. وان كان ابن عربي له كلام حسن في الفتوحات المكية في ذكر بعض مقامات العبادة او ذكر بعض مقامات الايمان او نحو ذلك، فانه قد يقول كلاما حسنا، وحتى ابن سينا فانه قد يقول كلاما حسنا في بعض المقامات، ولكنه لا يستتم على مثل هذا الكلام، اي لا يستفي به ولا يقف عليه. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال وكنت، ويعني بذلك انه كان في اول عمره، قال وكنت مع اخوه لنا نقرا في كلام ابن عربي في الفتوحات المكيه، قال ونقرا في كلامه شيئا حسنا مما ينفع السالك، قال حتى نظرنا حقيقة كلامه وما ذكره في الخصوص فتبين مذهبه وأنه يقول بقول الاتحادية إلى آخره. فالقصد أنه قد يقع في كلام هؤلاء ما هو من القول الحسن في الجملة، ولكنهم لا يبقون على ذلك ولا يستتمون عليه. وأما حقيقة مذهب العربي وامثاله فهو القول بوحدة الوجود، وهذا ما بناه ليس على نوع من العرفان المحض أو التعبد أو نحو ذلك، إنما هي نظرية فلسفية ابن عربي بناها في كتب على مقدمتين، التفريق بين الوجود والثبوت ومسألة العدم وهل العدم شيء وليس بشيء. هذه نظرية فلسفية معروفة قبل أرسطو، بل إن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال وقد وقع لي في كلام لأرسطو ما هو من الرد على قوم من الفلاسفة قبله كانوا يقولون بوحدة الوجود. فالمقصود أن هذه النظرية التي تسمى نظرية وحدة الوجود أو مذهب وحدة الوجود مما يهم طالب العلم كإجمال أن يعرف أنها نظرية فلسفية تلقاها ابن عربي فقررها، كما أن ابن سينا لما قال بأن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، نقول أيضا هذه نظرية فلسفية كان أرسطو طاليس إيش يقررها. فالمذهب الذي يذكره ابن سينا وهو انه هو الموجود يعنون الله تعالى الموجود المطلق بشرط الاطلاق، ويعني ابن سينا بهذا انه مجرد عن الامور الثبوتية ولا يوصل الا بالسلوب او الاضافات او ما ركب من السلب والاضافة، هذه نظرية ارسطو وامثاله. وابن عربي وامثاله يقولون هو الوجود المطلق لا بشرط، ومعنى قولهم لا بشرط أي أنه ليس متعينا، فيجعلون الوجود واحد وإن كانوا لا يرون التعيين، فإنه قد يقول قائلا يمكن أن نقول أن العربي كان يجعل الأعيان أو يسمي الأعيان بسم الله، هذا ليس كذلك، لأنهم يجعلونه هو الوجود المطلق لا بشرط، أي أنه لا يقبل التعيين وإن كان متوحدا من سائر الوجود. هذه على كل حال لاحظ المستطرد في شرحه هي نظرية فلسفية على كل حال، مأثورة عن قوم من زنادقة وملاحدة الفلاسفة كان أرسطو طاليس وأمثال معه الحاجة ينكرونها ويردونها. وهذه مسألة مما ينبغي للناظر والباحث أن يفقهها، وهي أن كثيرا من البدع المغلظة التي قالها بعض غلاة المتكلمين فضلا عن بعض المقالات التي قالها بعض المتفلسفة، إما متفلسفة النظار وإما المتفلسفة الباطنية، سواء كانوا ممن ينتسبون للتشيع أو ينتسبون للتصوف، كثير من هذه المقالات التي ذكروها في مقام الوجود أو في مقام القدر أو في مقام الصفات أو في مقام أفعال الرب أو في مقام حدوث العالم ومسألة الصدور التي يذكرها ابن سينا أو مسألة الفيض وأمثال هذه النظريات، هذه مما ينبغي لطالب العلم أن يفقه بوجه عام أنها نظريات منقولة وأنها ليست مسألة اشتباه. اشتبه عليهم بعض النصوص فعن نظرهم في بعض النصوص قالوا هذه المقالات الخمة عندهم موجبات أوجبت عندهم هذه الأقوال إما من الفلسفة المنقولة أو ما هو مركب منها ومولد منها كما هو شأن الغالب من المتكلمين. وإن كان هؤلاء مع هذا يستعملون كلمات من كلمات الشريعة ويستعملون الانتساب للإسلام إلى غير ذلك. فنظرية الجبر بصورتها الجبرية الغالية التي كان يقولها جهم بن صفوان، نظرية القدر بصورتها الغالية التي كان يقولها غلاة القدرية الذين ينكرون علم الرب بما سيكون، هذه نظريات مأثورة منقولة، كانت نظريات فلسفية سابقة، والرازي وأمثاله من النظار الذين كتبوا في النظريات المتقدمة كانوا يذكرون هذا على أقوام من الفلاسفة. إن الرازي يقول إن فلاسفة الثالث كانوا يذهبون إلى مذهب القدرية، يقول حتى إنهم جعلوا الألعاب التي وضعوها وهي لعبة، وذكر من هذا لعبة الشطرنج حكم أنها أصلها فارسي، جعلوها مبنية على مذهب القدر. قال والفلاسفة من الهند كانوا مشتغلين بنظرية الجبر، قال حتى إنهم لما وضعوا لعبة النرد وضعوها على طريقة الجبر. هذا ذكر الرازي في بعض كتب كناية العقول والمطالب العالية. فهذا مما ينبغي لطالب العلم الناظر أن يفقهه، وهي أن هذه عبارة عن نظريات منقولة، كنظرية تعطيل صفات الله، نظرية الجبر المحض، نظرية القدر الغالية، نظرية وحدة الوجود، نظرية أن النبوة مكتسبة، نظرية الفيض، نظرية الصدور، مع أن يستعملها من يستعملها من متكلم أو متصوف أو متشيع، ويجب أن يعلم أن كل متشيع يستعمل مثل هذا وأن كل متصوف يستعمل مثل هذا، فلا بد أنه متفلسف من وجه وإن كان ظاهره التشيع. ولكن على أساس سواء أن ابن عربي العامة لا يعرفونه، بل كثير حتى من الناظرين لا يعرفونه إلا أنه مجرد إيش صوفي، كما أنهم يقولون مثلا عن بعض العباد كالجنيد بن محمد وأمثاله، وأحيانا حتى يقول عن الفضيل بن عياض أنه صوفي، فيجعلون هذه مسالك الصوفية في أنواع من التعبد والعرفان قادتهم إلى مثل هذه الكلمات. ويمكن أن تلخص المسألة بطريقة أخرى فتقول إن الفلسفة التي سبقت الإسلام والفلاسفة قبل الإسلام كانوا على قسمين، كان هناك الفلسفة النظرية وكان هناك الفلسفة العرفانية، بمعنى أن الفلاسفة كانوا يتعاملون مع جهتين، إما جهة العقل وهذه اللي تمثلها الفلسفة النظرية العقلية، وإما جهة النفس وهذه اللي تمثلها الفلسفة العرفانية القائمة على الغنوص والتجريد وهذه المقامات. بعض الفلاسفة كأفلاطون حاول أن يركب، بل بدأ هذا التركيب من زمن سقراط، ولهذا ترى أنهم إذا قسموا الفلسفة قالوا الفلسفة قبل السقراطية والفلسفة بعد السقراطية، كانت هناك محاولات للجمع أو التركيب بين العقل والنفس. على كل حال هذه مشاغل تاريخية إلى حد ما، لكن ينبغي أن يفقه أنه كما هناك نظريات عقلية فلسفية فإن الفلسفة ليست مقصورة على النظريات العقلية، حتى كثير من النظريات العرفانية المقولة في الأحوال والتعبدات وما إلى ذلك وكيفية السلوك السالك كثير منها إما أن يكون منقولا وإما أن يكون متأثرا. وليس معنى هذا أن سائر الصوفية كذلك، وليعلم أن جماهير الصوفية مع ما عندهم من البدع لا ليسوا على هذا الوجه، على الوجه الفلسفي، وإن كان يقع عندهم بدع أو ما هو من الانحراف والغلط أو حتى التأثر أحيانا، لكن الذين يضافون إلى هذه المقامات هم فلاسفة الصوفية كمن ذكرت أسماؤهم. فالمقصود أن المصنف قال ولا نفضل أحدا من الأولياء لهذا الموجب. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بما جاء عن كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم هل. نعم قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم أي من كرامات الأولياء، وهذا من أصول أهل السنة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، وجمهور المتكلمين لا يثبتون كرامات الأولياء، وموجب ذلك عندهم أنهم بنوا صحة النبوة أو جعلوا دليل النبوة هو المعجزة، وتقدم القول في هذا، وأن المعجزة التي يسمونها معجزة هذه الآيات لا شك أنها دليل، قال الله تعالى وقد أتينا موسى 9 آيات، فلا شك أن هذه دلائل، لكنها دليل المعجزة ليس مقصورا على هذا، أو دليل النبوة ليس مقصورا على هذا. فلما جعل الجمهور من المتكلمين دليل النبوة مقصورا على المعجزات منعوا كرامات الأولياء حتى لا تختلط الكرامة بإيش؟ بالمعجزة. ولا شك أن هذا أقل درجات أنه مخالف حتى لنظام العقل، لأن الكرامة تكون لمن؟ تكون لمن؟ تكون لولي، ومعلوم أن الولي يمتنع يدعي إيش؟ النبوة، فلو ادعى النبوة أو استعمل كرامة ما أوتيه من الكرامة على نوع من الالتفات الى شخص او من نحو هذه المقامات اللي يدوم مقام دعوى النبوة لكان هذا ايش؟ مسقطا لولايته، فكان هذا مسقطا لولايته، فلو استعمل ما اوتيه من الكرامة على وجه من الغرض المخالف للسنة والشريعة كإضافة الناس اليه ونحو ذلك فضلا عن دعواه لمقام النبوة لكانت مخالفته والتفاته مسقطا لمقام ولايته، مثل هذا لا شك انه مما لا ينبغي الالتفات اليه، وان كانت الكرامه كما هو متقرر ليست ملازمه لمقام ايش؟ الولايه، فليس من شرط الولي ان يؤتى كرامه، وليس من اوتي كرامه من الاولياء يكون اولى وافضل ممن لم يكن، بل قد تكون عن الكرامة قد تكون فضلا وقد تكون معالجة، أو بعبارة أدق قد تكون تثبيتا من الله سبحانه وتعالى لهذا الولي، ويكون غيره من الأولياء لما معهم من مقامات الإيمان لا يحتاجون إلى مثل هذه الكرامة. وهذا مما نص عليه بعض أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن بعض الكرامات قد تكون فضلا ورفعة، وبعضها قد يكون تثبيتا لنوع من النقص الذي اقترن بحال الولي فيثبت بمثل هذا، فالقصد أن الكرامة لا تستلزم الولاية، يعني أن العبارة صح أن الولاية لا تستلزم الكرامة، فليس من شرط الولي أن يؤتى كرامة، بل تعرف أن الجماهير من الصحابة ما أوتوا كرامة. ومن غلط كثيرا من أئمة الصوفية حتى بعض الفضلاء منهم أنهم يلتفتون إلى طلب مقام إيش؟ الكرامة، وهذا الالتفات والتحري لا شك أنه لم يكن من هدي السلف الأول، لم يكن من هدي الصحابة وأئمة الإسلام من أهل العلم، فالالتفات والتحري طلبا للكرامة لا شك أنه ليس مأثورا بل مخالفا للسنة والأثر، والشريعة شاملة لما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الخوارق التي تقع لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي توزن بميزان الشرع، فإن كانت لولي فإنها تسمى كرامة، وإن كانت لغير ولي فهي من الخوارق الشيطانية. نعم.